بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الجزاء والمعاصي، وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول المعاصي ودورها في ترسيخ الخبث وتحويل صاحبها إلى خبيث، وبالتالي يوم القيامة هناك صنفان، الطيبون والخبثاء، وكل الخبثاء يذهبون إلى جهنم نتيجة تراكم تلك المعاصي في نفوسهم. ولذلك المعصية ليست فقط مجرد عمل خارجي يعمله الإنسان، وإنما تحيط بصاحبها وتستولي عليه وتستحوذ عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وبالتالي يتحول جوهره من إنسان صاحب فطرة سليمة إلى إنسان خبيث، والخبيث طبعا لا يمكن أن يدخل الجنة. الله تعالى يقول في الجنة طبتم فادخلوها خالدين، طبتم أي كنتم طيبين وكنتم أهلا لهذه الجنة، قابلية الجنة تقتضي الطيبة. وهكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن العقوبات الشديدة المرتبطة بالمعاصي المختلفة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن أعظم الناس عذابا في النار، حيث قال: يتبين أن من أعظم الناس عذابا في النار فئتان تنتميان للإسلام. الله تعالى ذكرهما. الفئة الأولى هم المنافقون الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله. ولا شك أن الدرك الأسفل من النار هو الأشد عذابا فيها، الأشد عذابا في جهنم. طبعا ذكرنا سابقا أن المنافقين ليسوا فقط من يظهرون أو يبطنون الكفر، بل هم كذلك من قد يكونون مسلمين فعلا، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن مع ذلك يمارسون أعمالا مختلفة تؤدي بهم أو يعني يلقبون بسببها باللقب المنافقين. وقد ذكر هذا الأمر السيد عبد الملك فقال: والمنافقون ينتمون للإسلام، يعني وهم أصناف، منها منهم فئة تظهر التدين ولها مساجد الضرار. الله تعالى ذكر هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا ليحادوا به الله وليعارضوا به رسول الله وليكون بؤرة لتجمع العملاء وتجمع المنافقين ولحرب الإسلام تحت اسم المسجد، مثل ما تفعل إن بعض المساجد في الواقع من محاربة الله ورسوله، وهي تتصور أنها تقيم شعائر الله. يقول: وتحدث القرآن عنهم حديثا واسعا، فئاتهم المتعددة، دوافعهم المتنوعة والمختلفة، لكن ما هو قاسم مشترك فيما بينهم هو الخذلان للحق. لكل المنافقين صفاتهم أنهم يخذلون الحق عن طريق خذلان أهل الحق، لكل من يقوم داعية للحق، كل من يقوم داعية للقسط، كل من يقوم داعية لإنكار المنكر أو الأمر بالمعروف هم يخذلونه ويواجهونه، مثل ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: الخذلان للحق، تثبيط للأمة عن نصرة الحق، الميل لأعداء الله، في نفس الوقت يميلون لأعداء الله، ولماذا؟ لأنهم ما داموا قد جانبوا أولياء الله فهم واجهوا أعداء الله، جابهوا أعداء الله فهم يميلون لأعداء الله، ليس لهم موقف من أعداء الله، هم ما بين مؤيد ومناصر لعدو المسلمين، هم يناصرون أو لأعداء المسلمين، وما بين مثبط ومخذل عن النهوض بالمسؤولية في التصدي لهذا العدو وللخطر عن الأمة. هذا هو القاسم المشترك والعنوان العام. طبعا لهم كثير من الصفات قد يختلفون فيها، ولكن يتفقون على هذا المعنى. ثم ذكر أنهم ليسوا محصورين في الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فقال: تختلف الدوافع وتختلف السلوكيات فيما بينهم، من يتطبع منهم بطابع تدين، من يتحرك تحت عنوان إيماني، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، من له اتجاه آخر. طبعا هناك ناس يعني منافقين هم لا يعلمون ربما أنفسهم كذلك، هم يرفعون شعار الإيمان، شعار التوحيد، ولكن يحاربون به التوحيد، شعار الإيمان ويحاربون الإيمان، مثل ما فعلوا في مسجد الضرار. ولذلك هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن الأصل في الإيمان أن يدعونا للعمل الصالح، يدعونا للاستقامة، لا يدعونا إلى حرب الله ورسوله، مثل ما فعل الله تعالى ذكر ذلك الذي وصفه قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن هذا الذي كان لديه الآيات البينات الواضحات ولكنه أعرض عن مقتضياتها، بدل أن يستعملها في الحقيقة استعملها في الباطل، استعملها في الدعوة للباطل، استعملها في نصرة الباطل. يقول وهناك من له اتجاه آخر، من هو في مستوى الريبة من المنافقين، مستوى الريبة والشك في الدين، يعني هناك ناس علاقتهم سلبية بالدين أصلاً، يشكون في الدين، من هو لا يعيش هذه الحالة ولكنه في الواقع العملي خضع لأهوائه ورغباته ولم يحقق الثقة بالله سبحانه وتعالى التي تساعده على تبني الموقف الصحيح الذي يرضي الله جل شأنه. فهذه فئة، إذن هذه فئتان، فئة من لا يؤمن بالله أصلا، وفئة من يؤمن بالله واليوم الآخر ويظهر الإسلام، وهو طبعا لا يبطن الكفر ظاهرا وباطنا، ولكن كل مقتضيات الإسلام الأساسية الكبرى غير متوفرة فيه. ثم الفئة الثانية التي الله تعالى ذكر أنها تعذب عذابا شديدا، قال هم الذين من المسلمين، طبعا هم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، طبعا الذين اقتدوا باليهود والنصارى وغيرهم في ذلك. قال الذين ينهجون في هذه الحياة نهجا تجزئيا للدين الإلهي، يعني يقبلون ببعض من تعليمات الله وأوامره فيما يطابق أهواءهم، أو لا يرون فيه أنه يشكل خطورة عليهم، مثل الصلاة الذكر ونحوها، وليس فيه صعوبة عليهم، ويردون جزءا آخر من الدين، الحاكمية الإلهية، الجهاد في سبيل الله، عدم الخضوع للكفرة واللعتات، النهي الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر ونحو ذلك، ويردون جزءا آخر من الدين ويرفضونه ولا يقبلون به. هذه الحالة تسمى في القرآن الكريم إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضه. ثم ذكر دلالة قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذه الآية الكريمة ليس خطاب فقط لليهود بني إسرائيل، بل هي خطاب لجميع البشرية المسلمين، لأنهم لديهم كتاب ولديهم حقائق لابد أن يؤتى بها جملة، لا أن يجزأ الكتاب أو تجزأ أحكام الكتاب. قال لاحظوا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وأشد العذاب في جهنم هو الذي ستعذب فيه الشياطين ويعذب فيه أسوأ المجرمين بما في ذلك فرعون وقومه في أشد العذاب. الله تعالى قال يعني هنا هذه الآية مع قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تبين العذاب الشديد بمن يحيق، لأن العذاب في جهنم مراتب مثل الجزاء في الجنة، الجنة مراتب، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فما هو هنا الله تعالى يذكر أشد العذاب لناس يعيشون بين المسلمين، أحدهما المنافق سواء كان يبطن الكفر أو لا يبطنه، ولكن يمارس أعمال المنافقين أو أولئك الذين يجزئون الدين، فيرفضون يؤمنون بما يتناسب مع مزاجهم من الدين ويرفضون الباقي. ثم ذكر سبب هذه العقوبة وتوافقها مع الجريمة، لأن الجزاء جميعا جزاء وفاق، فقال هذه المزاجية في التعامل مع الدين غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، غير مقبولة نهائيا، أن تأتي أنت لتقبل من القرآن بعضا وترد الكثير من آياته وتوجيهات الله فيه وأوامره، لماذا؟ لأنها لم ترقى لحضرتك، لم تتناسب مع أهوائك، معناه أنك حكمت هوى نفسك، جعلته الأساس، يعني الهوى هو الذي أصبح إلها بدل الله، جعلته الأساس حتى فيما تقبله وفيما لا تقبله من القرآن الكريم. فالمسألة مهمة، الدين منظومة واحدة مترابطة ودين كامل، والتجزئة هذه في القبول ببعض والرفض للبعض الآخر غير مقبولة، وتجعل ما تقوم به من الدين غير مقبول ولا بد عند الله سبحانه وتعالى. الدين كله كيان واحد، يعني مثل ما الطبيب يعطيك مثلا أدوية ثلاث أو أربع أدوية كلها ضرورية لأنها يكمل بعضها بعضا، فشخص فقط يأتي بيأكل يستناول دواء ولا يتناول الباقي، فهنا الدواء لن ينفعه بل قد يكون مضرا له، لأنه ذلك الدواء إذا كان لوحده يصبح سما. هذا مثل ما نعرف الآن مثلا في تركيب الملح، كلور الصوديوم، الكلور وحده مادة سامة والصوديوم كذلك، لكن اجتماعهما يشكل شيء نافعا. فهكذا بالنسبة لهذه الأمور، الدين عندما يجزأ أحيانا يصبح خطر، عندما الشخص يمارس ممارسات واحدة في الدين دون غيرها فهنا يصبح ذلك الشخص يشوه الدين. الذين مثلا بعض الناس تجده يضع لحية ويضع قميص وهكذا يظهر بصورة وأنه متدين ويحمل السواك ويتصور أن الدين هذا الأمر، وهو لم يهذب أخلاقه ولا سلوكه ولا كيفية التعامل، فيذهب في المجتمع وبتلك الأخلاق الانفعال، الغضب الشديد، الاعتداء، الظلم إلى آخره، فهذا يصبح خطر على السنة، هو الشيء الذي تصوره سنة أو حصر فيه السنة هو يصبح عدو له. لماذا؟ لأنه أظهر السنة بذلك المظهر، أو أظهر رسول الله، البعض يقول أن فلان يعني يطبق السنة بماذا يقصدون؟ يقصدون هذه المعاني، وبالتالي أصبح حجابا عن الدين، بخلاف ذلك الذي يطبق الدين بجميع معانيه وبجميع قيمه. ولهذا الله تعالى أمرنا بالتأسي برسول الله كاملا، لا التأسي بمظهره أو التأسي ببعض أجزائه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل الشخصية المتكاملة، يمثل التطبيق الحقيقي الفاعلي الكامل للدين. وهكذا فسر سيد عبد الملك في محل آخر المراد من المجرمين الذين توعدهم الله تعالى بالعذاب الخالد الشديد في الآخرة، فقال: المجرمون ليس فقط من ذهب لارتكاب أبشع الجرائم بارتكابه له وتعديه لحدود الله، المجرمون أيضا من فرطوا في طاعة الله. يعني هذه كذلك، هناك أيضا من يتصور أن المعصية فقط هي الجانب الإيجابي منها، يعني يذهب إلى معصية، القتل، السرقة، الفواحش إلى آخره، لكن هناك أيضا معصية لا تقل عنها خطر وهي جريمة أيضا، وهي التفريط في حدود في طاعة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهٍ، فالتقصير في كليهما معصية وجريمة. يقول: المجرمون أيضا من فرطوا في طاعة الله، إما أن تعصي الله فيما نهاك عنه فتتجاوز حدوده، هذا نوع من المعاصي، وإما أن تعصي الله سبحانه وتعالى بتفريطك فيما أمرك به، وهذه من المعاصي الخطيرة، هذه من الجرائم الخطيرة التي يتهاون بها الكثير من الناس. ثم ذكر الغفلة عن هذا المفهوم في الجريمة فقال: البعض من الناس قد يقول: الحمد لله أنا لا أشرب الخمر، أنا لا أرتكب الزنا، أنا لا أقتل النفس المحرمة، أنا لا أفعل كذا. هذا جانب من المعاصي، ولكن هل أنت تجاهد في سبيل الله؟ هل أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هل أنت تتوحد مع المؤمنين في إطار الأخوة الإيمانية الصادقة وتعتصم معهم بحبل الله سبحانه وتعالى جميعا وتحذر التفرق، أم أنك تعصي الله في كل هذا؟ هل أنت تنهض بمسؤولياتك الأخرى في واقعك الأسري والاجتماعي الذي أمرك الله به، التي أمرك الله بها؟ المعاصي والجرائم ليس فقط مقتصرة على تجاوز ما نهى الله عنه وفعل ما نهى الله عنه والإخلال بما أمر الله به، وبالتالي هذه كلها معاصي. وبالتالي هنا العاقل الواعي الورع هو الذي كما يبحث عن معرفة جهنم والعقاب المعد لها يبحث كذلك في المفاهيم، ما مفهوم الجريمة؟ الله تعالى توعد المجرمين بالعذاب الشديد المهين الخالد، فهنا المفهوم السلبي أو المفهوم العام للجريمة الشائع هذا لا ينطري على الله، لا يأتي لله سبحانه وتعالى ويقول: يا ربي أنا لست مجرما لأني لم أقتل ولم أفعل تلك الفواحش، الله تعالى يقول له وأين الأوامر، أين الجهاد في سبيل الله، أين الأوامر التي أمرتك بها؟ فيقول هذا المفهوم غير موجود، لا أنتم لا، أنتم لا تسيغون، البشر لا يسيغون المفاهيم كما يريدون، اذهب إلى القرآن وستجد أن هذا المفهوم موجود، من فرط في شريعة الله لا يختلف عن المجرم الذي مارس المخالفات التي نهي عنها. والحمد لله رب العالمين.